الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، استكمالا للدرس الماضي في الأغسال المستحبة، ما حصل الكلام إلا في غسل الجمعة، هذا احنا كملناه ولا بعد؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والأغسال المستحبة 13 غسلا. أولها وأكدها غسل الجمعة الذي قيل بوجوبه من جمع من أهل العلم، وأورادوا أدلة لها حظ من النظر في الإيجاب، وإن كان الجمهور على الاستحباب، بل نقل عليه الإجماع ابن عبد البر. وأدلة الوجوب ذكرنا شيئا منها ونوقشت في الدرس الماضي، وأحيانا يستدل القائل بالقول والقائل بنقيضه بدليل واحد. فقصة عثمان رضي الله تعالى عنه في الصحيح حينما دخل المسجد وعمر رضي الله تعالى عنه يخطب على المنبر، دخل متأخرا، فعمر رضي الله عنه لامه على التأخر، فاعتذر عثمان بأنه ما كان في البيت ولا كان قريبا، وإنما كان خارج البيت ولم يصنع سوى أن توضأ وحضر، يعني بادر. فقال عمر: والوضوء أيضا، يعني متأخر ومقتصر على الوضوء، هذا دليل من أدلة الجمهور على أن الغسل مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. وعثمان خليفة الراشد اقتصر على الوضوء وأقره عمر رضي الله تعالى عنه على ذلك، على أن من يقول بالوجوب لا يقول بالشرطية، يعني تصح الصلاة مع الإثم. بهذا ينفصل من يقول بالوجوب، قالوا لو كان الذين يقولون بالاستحباب لو كان واجبا لأمره عمر أن يغتسل، يخرج ويغتسل، يقال هذا ليس بشرط، واجب إذا تركه أثم وتصح الصلاة بدونه. والجمهور على أنه مستحب، ويستدلون من أقوى أدلتهم هذا الحديث. ومن قال بالوجوب قال إن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن ليثرب ويشدد على هذا الخليفة الراشد بين الصحابة كلهم من حضر للصلاة، هذا فيه نوع قوة وشدة أنه على المنبر والوضوء أيضا. وممن استدل بذلك على الوجوب بعض الشراح منهم الشوكاني وشدد في هذا. ها؟ الحضور لسماع خطبة الجمعة واجب؟ لا. كون عمر عاتب عثمان على عدم الحضور لخطبة، هذا كله سواء كان تثريبه عليه على المنبر بين الصحابة وتشديد على مثل هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني لو كان غيره ما أظن يقول عمر مثل هذا التشديد. أنا أقصد لو قيل لقيل بوجوب سماع الخطبة بناء على تثريبه عليه أمام، لا هو الغسل إنما هو للصلاة، إنما هو للصلاة، لكن كونه يثرب على عثمان لمقامه ومنزلته هل يسري على جميع من حضر؟ العلماء يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين. إمام المسجد ويصلي بالناس إذا سلم وانصرف إليهم وجد أناس خلفه يقضون ما فاتهم، فهل يعامل هؤلاء معاملة واحدة؟ هل يسوغ معاملة هؤلاء؟ بعض الناس تفرح أنه جاء ولو كان في جماعة أخرى أو ما أدرك جماعة صلى وحده تفرح له بمثل هذا، لكن بعض الناس عليه الشرع ويكون قدوة أمام الناس. عثمان بن عفان يتأخر يثرب عليه بلا شك، ولو كان في أمر أقل من ذلك، ولو فرض أن طالب علم وصاحب سنة تأخر في شيء من الأمور المستحبة الإمام يثرب عليه. ولا الوجوب، ويكون خلاف بين عمر وعثمان وإذا اختلف لا ما كلام عمر فيه ما يدل، ما في الاستنباط الذي ذكره الشوكاني. يقول الشوكاني هل يريدون من عمر أن ينزل من المنبر ويمسك بيد عثمان ويخرجه من المسجد ليتوضأ ليدل على الوجوب؟ ما يصير هذا رحم الله الجميع ورضي عنهم وأرضاهم. على كل حال المستقر عند عامة أهل العلم وجمهورهم أنه مستحب وليس بواجب، وقيل بوجوبه ونقل الإجماع على الاستحباب، نقل الإجماع، ابن عبد البر نقل الإجماع، والإجماع منقول أيضا على أنه ليس بشرط، ليس بشرط لصحة الجمعة. الإثم لا علي الإثم. الآن المضمضة والاستنشاق ما حكمها؟ أسأله رضوان. إيه تسمع إلى بغيت. ها؟ هل هي من فرائض الوضوء كغسل الوجه واليدين أو هي واجب من الواجبات؟ هل يصح الوضوء بدونها أو لا؟ إذا قلنا واجبة مثل غسل الجمعة يصح الوضوء مع الإثم. ها؟ هي المسألة خلافية، بعضهم يقول ليست بواجب وبعضهم يقول واجب، لكن هل أحد قال أنها فرض من فرائض الوضوء لا يصح الوضوء إلا بها؟ ها؟ معروف كلام أهل العلم في المسألة، بعضهم يقول ليس بواجب أصلا، أنه تبع، ما تبع للوجه. والعيدين، والعيدين يعني من باب الإلحاق بالجمعة. ها شو العلة الجامعة وهي الاجتماع، والعلة منصوصة في بعض الأحاديث الصحيحة بالنسبة للجمعة. المقصود أن العيدين ليس لا يصح فيها حديث، وإنما هي من باب الإلحاق بالجمعة، مثل الاستسقاء والكسوف لأنها يجتمع لها فهي كالجمعة. ما هو صحيح. ومن غسل الميت، وجاء فيه من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. والحديث ضعيف. ها؟ إيه؟ لكن ذكر بعض الأصحاب في حاشية المحرر أن ضعف الحديث يصرف دلالته من الوجوب إلى الاستحباب، ليكون الفعل من باب الاحتياط. ومن غسل الميت والمجنون والمغمى عليه، المغمى عليه دليله أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه أفاق، ثم سأل أصل الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك. فدعا بماء فأفاض على جسده، ثم ذهب لينو فعجز عن القيام، وعاد إلى الإغماء، ثم أفاق ثانية وفعل مثل ذلك، ثم ثالثة. المقصود أنه هذا التكرار للغسل بعد الإغماء استدل به المؤلف وغيره على استحباب الغسل بالنسبة للمغمى عليه والمجنون من باب أولى، والمجنون من باب أولى. إذا أفاق من غير احتلام، إذا أفاق من غير احتلام، أما إذا وجد الاحتلام فالغسل واجب. ها؟ الإغماء هل هو، هل حكمه كالنوم أو كالجنون؟ ابن عبد البر في الاستذكار أطال في بحث المسألة، واستوفاها، وقال إن عمار أغمي عليه 3 ليال، وجعلوا هذا هو الحد الفاصل، جعلوا هذا هو الحد الفاصل في الإغماء الذي يحمل على النوم. فإذا كان 3 أيام فأقل حكم حكم النوم، فيقضي ما فاته في هذه المدة، وما زاد على ذلك حكمه حكم الجنون وارتفاع القلم، وحينئذ لا يقضي. وغسل المستحاضة لكل صلاة، يعني يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة. وجاء أمر المستحاضة واغتسلي لكل صلاة، واغتسلي لكل صلاة. وجاء أمرها بالوضوء، وذكر أهل العلم أن الاغتسال منها لكل صلاة اجتهاد منها، وأنها أمرت بالاغتسال وليس فيه في المرفوع الصحيح أنها تغتسل لكل صلاة. فأمرها أن تغتسل فقط. شو؟ أنه يتكرر، هل الأمر يقتضي التكرار؟ إيه، لكن ما رأى أن تغتسل، هل يفهم منه حتى مع الخلاف أنها لكل صلاة؟ هل ألا يثبت الأمر بالامتثال مرة واحدة؟ فكانت تغتسل لكل صلاة، فكانت تغتسل، فهذا اجتهاد منها. وفي حديث أنه شق عليها فأمرها أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. ها؟ مع الحديث، الحديث الحديث ها؟ الحديث ما عندك؟ معروف حديث ام حبيبة اللي كانت تغتسل لكل صلاة. موجود. فأمرها، هذا الحديث، فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. إيه، هذا فهم منها بلا شك. غسل المستحاضة لكل صلاة، هذا مستحب ليس بواجب، كونه لكل صلاة. والغسل للإحرام النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل، وأمر أبا بكر لما نفست زوجته بمحمد بن أبي بكر أمرها أن تغتسل للإحرام وهي نفساء، فدل أن الاستحباب من أجل الإحرام لا للنفاس. ودخول مكة، ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا قدم مكة وصل ذي طوى أو وصل ذا طوى بات فيه واغتسل إذا أصبح ودخل المسجد، ويذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، فهذا دليل الاستحباب. ولكن هل الاستحباب لدخول مكة أو للطواف ودخول البيت؟ لأنه قال هنا ودخول مكة، يعني هذا الاستحباب للطواف أو لدخول مكة؟ الأكثر على أنه للطواف. التبكير به في بذي طوى قال انه كونه بات بذي طوى ويغتسل فيه في اذا اصبح هذا ايسر له من ان ينتقل الى مكان ثاني ويغتسل، ولا فاصل بينه وبين دخوله المسجد والطواف. والوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة لأن مكان يجتمع فيه الناس وفيه الشمس والازدحام، فيوجد المقتضي وهو انبعاث الروائح، فيستحب لذلك الغسل. لكن هل فيه نص أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عرفة اغتسل؟ لا في. والمبيت بمزدلفة كذلك، ورمي الجمار لأنها أداء عبادات، عبادات وينبغي أن تؤدى على أكمل وجه. والطواف، الطواف على كلام السابق يكون الكلام فيه انتهى. ها؟ هذا طواف الإفاضة، لكن إذا قلنا يشرع للطواف فالطواف الأول والأخير كله يشرع له الغسل. تفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد، رضيت بالله ربا وبالإسلام الدين. صلى الله عليه وسلم. بدون دليل، ها؟ بس هل الأقيسة تدخل العبادات؟ قياس يدخل العبادة؟ لا، قاسوا الغسل للأيدين على الجمعة، هل يتجه؟ والله الاستحباب تشريع، والتشريع يبي دليل ناهض، احتاج إلى دليل ناهض. ها؟ الاحتياط. لما قلنا في غسل الأيدين قلنا لوجود علبة، استحسان، يدخل في الاستحسان أخف. إيه؟ عندك شيء؟ لا، ذكر صاحب الإنصاف كلام جيد، أعطني إياه. يقول ظاهر حصره الأغسال المستحبة في 13 المسمى أنه لا يستحب الغسل لغير ذلك، وبقي مسائل لم يذكرها، منها ما نقله صالح من أنه يستحب لدخول الحرم، ومنها ما ذكره ابن الزاغوني أيضا في منسكه أنه يستحب للسعي، ومنها ما ذكره ابن الزاغوني في منسكه أيضا وصاحب الإشارة وفي المذهب أنه يستحب ليالي منى، ومنها استحبابه لدخول المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام في أحد الوجهين. قال الشيخ تقي الدين: نص أحمد على استحبابه، والصحيح من المذهب أنه لا يستحب، قدمه في الفروع، ومنها استحبابه لكل اجتماع يستحب على أحد الوجهين. قال ابن عبدان: هذا قياس المذهب، والصحيح من المذهب أنه لا يستحب، قدمه في الفروع، ومنها ما اختاره صاحب الرعاية أنه يستحب للصبي إذا بلغ بالسن والإنبات، ولم أره لغيره، ومنها الغسل الحجامة على إحدى الروايتين، اختاره القاضي في المجرد والمجد في شرح الهداية. وذكر هذا، جاء فيه خبر لكنه ضعيف. ها؟ يمنعونه استطباب. إيه استطباب، لكن الفقهاء يذكرون. وأنشط للعود أن تدخل في قولها أنشط للعود، برضان يدخل، إيه، لأنه عود. شو؟ إيه لا شو؟ أنا سألتك عن احتياط، لأنهم يحتاطون في النساء يعملوا أربع احتياط، منهم من هو؟ لا لكن أنشطوا للعود. مش معنى العود؟ شو شيخ عند أبو مروان العود النوم؟ أنتم تقولون للشايب عود، ها؟ أبلمك. إيه لا ما أبلمك. الروايات عن الإمام رحمه الله يتوسعون فيها ويتلقونها من غير مصادرها، فتجد مثل الحافظ بن كثير في تاريخه يذكر أشياء هي عندنا من في باب تحقيق التوحيد لا شك أنها خادشة، وكذلك ابن رجب في طبقات الحنابلة يذكر أشياء يسوقها على أنها لا إشكال فيها، وهي في عرفنا وفيما تلقيناه من الأئمة المحققين للتوحيد لا شك أنها خادشة. فما كل ما يذكر عن الإمام أحمد يتلقى بالقبول، ها؟ أو يثبت عنه. من غير تحقيق. الله المستعان. مسألة التبرك بقبره عليه الصلاة والسلام، التبرك بترابه، نقلوا من كتب الذهبي أشياء نسبوها إلى الإمام أحمد وثبوتها فيه نظر. بسم الله تكب الماء. شيخ مروان عود يا شيخ. إيه سيف. 60 بلغت 60 بلغت 60 وش 62 ونص مواليد 1959 ميلادي. ما شاء الله حط معها ثنتين ثلاثه ما عاد باقي الوحده قرن الا حط معها سنتين ما شاء الله اربعه وازدادوا تسعه آه. شيخ غسل يوم الجمعه شيخ غسل الجمعه واجب على كل محترم. شيخ الشوكاني ذكر عند صلاة التأويلات على مجال التأويلات المتعسفة تتكبر الجمهور، ما أقرب التأويل لمن قال بالاستحباب في هذا الحديث؟ محتلم لمن حقيقته محتلم، يعني من كان محتلم حقيقة، كان محتلم حقيقة هي القياس، وهم اتجهوا إلى الوجوب ما اتجهوا إلى الاحتلال، اتجهوا إلى الوجوب أوله. شيخ الوصل غسل الجمعة واجب على كل محتلم، الاحتلام شيخ يجب فيها الغسل سواء تعلق بالجمعة أو الجمعة، ولذلك ما اتجهوا قرانا شيخ بالجمعة، لذلك ما اتجهوا إليه، اتجهوا إلى تأويل الوجوب. مش معناه لكن شيخ تقول حقك واجب عليك إذا لم تؤديه، إذا لم يؤده يأثم. وقال الولد لأبي حقك واجب علي، يعني أوصلك مشوار أوديك لكذا هذا واجب علي، وهو أمامه خمسة إخوة وستة إخوة لا يتعين عليه الوجوب. السلام عليكم. طريقة غسل يوم الجمعة أن تكون نفس طريقة غسل الجنابة؟ هي نفسها، يجي صفته وأن منه المجزئ ومنه الكامل. لكن إذا دخل حمامه على غسل الجنابة أو يغسل الجنابة ثم يغسل الجمعة؟ لا، يعني يدخل هذا بعد. إيش اللي ضروره يغسل مرتين؟ ثم يغسل مرتين. أفضل إن يخرج يرجع ثانية. يقصد العود يا شيخ، يقصد العود، هذا ما فهم العود. جمعة هو غسل جمعة، الجمعة هذا حكم الحالة. هذا حكم الحالة. وتداخل العبادات تعرفه أنت؟ أعرف إذا يعني دخل العبادات، لكن الآن هو غسل جمعة لحالة مستقل. والله ما تدرني رايح. تدخل العبادة. هذه ما هي تحية مسجد، هذه غسل جنابة جمعة ولا غسل كذلك.